ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة. كلمة الأزلية يعني الذي قضى عز وجل أنهم في النار فهم لا يؤمنون. وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الظاهر أنه من زيادات محمد حامد رحمه الله عليه، لأن العبارات هذه ما هي من الشيخ، من الشيخ. وأنا أذكر أن الشيخ رحمه الله حين طبعت وصار فيها هذا الاختلاف أراد أن يقيم عليه دعوة من مشهورة الطلبة الكبار اللي أكبر منا، وقالوا يا شيخ هذا تصرف الكتاب ما يمكن. لكن الشيخ رحمه الله كان ما يحب يعني الإثارات، قال ما دام ما في شيء يفسد المعنى اتركه. نعم لا بأس، لا بأس، لأن كلمة غرقوا في بحار وكذا هذه ما هي من عبارات الشيخ. الشيخ نعرفه رحمه الله ما يتكلم مثل هذه العبارات، غرقوا في بحار التقليد الشيخ يعني هذه عبارة شديدة جدا. لكن هذه قطعا فيما أعتقد إنها من زيارة الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ولهذا ما هي موجودة عندنا بالنسبة. نعم. وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. بس. لا وين؟ أشوف. بل ولا يجوز أن يعلق على الكتاب إلا بإذن صاحبه إلا على ما كان خطأ واضح. ها؟ حتى لو عمل في الحاشية إلا خطأ بين واضح كمخالفة نص، ها؟ إلا ظهر إن لم توجد هذه في الأصل، في الأصل المخطوط لم توجد هذه العبارة لأنها ما هي طيبة. بعض الطلبة ينقل إلى الشرطة ويزوج، وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. على وهذا هو الحق الذي ربي فيه، هذا المنتهى اللي عندك. حطوا انتم بين قوسين هذا ليس موجودا في الاصل الذي بخط المؤلف. اي حتى هذا اذا كان فيه مخالف للنص صح، اما اذا كان هذا اجتهاد ما هو صحيح. لا شرح لا بأس. نعم شو له محمد؟ أقول أحيانا بالأشياء طبعا ما قلش نوي بعض كلمة كلمتين من عندنا لا توضح المعنى أسمي من أشتاطة محمد. أي لا لا ما نسمح ما نسمح. والله أما مثل يعني تصوير عادي أما بتطبع عن الكتاب لا لازم المراجعة يصير فيها خطأ. التصريح أحيانا يكون فيه يعني إعادات كثيرة للتوضيح أي نعم فتختزل. لا بأس هذا ما في معنى إنه شاف أحسن العبارات وتبقى يعني أحيانا تشرح وبعدين يقول خلاصة القول هذا يكون هو المثبت أي والشرح يكون إعادة. نعم نعم صح. أما يجيب واحد زوج وزوج شيء يناقض الكلام هذا ها؟ إيه؟ لكن طبعه ولا بس؟ إيه عجيب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن ذلك ومن ذلك كل هذه فلما زاغوا هذه مهم موجودة في عندنا حطوا عليها قوسين وكتبوا هذه غير موجودة في المعلم كتبنا طيب.